كتاب النكاح في جانب مادي، شايف كيف؟ في متطلبات له. قال عنها صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة، شايف كيف؟ الباءة فسرت بتفاسير كثيرة ومعظم هذه التفاسير هي مادية. وفي جانب روحاني، لاحظت كيف؟ في تحليلي بجوز أنت تخالفني بهذا التحليل. نحن هلأ بعصرنا كسر الطلاق، مفهوم الزواج ما عاد معروف شو هو، عرفت كيف؟ يعني بعض الناس بيظن انه هو زوجته هي خلص صارت لصيقة به كنسبه، شايف؟ ما يمكن تبديل، لو طلق 100 مرة 200 مرة هيك على زعمه، شايف كيف؟ ما بتفارقه هي المرأة، ليش؟ هي ام اولاده، لاحظت كيف؟ صحيح هي ام اولاده، هي لصيقة باولاده، لكن هي فيها في اجنبية، شايف كيف؟ بيقول عنها صلى الله عليه وسلم في اخر خطبه بحجة الوداع شو قال؟ واتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتموهن بكلمة الله، او كما قال، شايف كيف؟ نحن نعبي الكلمة، يعني اذا كان انا في الي علاقة مع امرأة اجنبية، الله سبحانه وتعالى من كرم وجوده جعل هذا مباحري بكلمة، طبعا بتجي كلمة أخرى بتحرمها عليه، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك هلأ يلي بده يظهر جوليته، يلي بده مدري شو يعمل، ويلي لأنه كلمته مو مسموعة شو بيسلخ طلقات، شايف كيف؟ فلذلك يعني أنا عم نبهكم، لا أنا ما عم نبهكم، أنا عم انذركم انذار، شايف كيف؟ لا أنا لا أريد لأحد منكم، ونحن مشان هيك اجتمعتوا، أنا أشكر لكم هذا الاجتماع، نحن اجتمعنا مشان يكون على إيش؟ على حلال، على ما رسمه الله. العلاقة بين الرجل والمرأة من عهد سيدنا آدم إلى عهدنا، في كتير منا حلال وفي كتير منا حرام عم بيكون، عرفت كيف؟ شو هو الحلال؟ الحلال هو ما رسمه الله سبحانه وتعالى. تجد يعني أنا قرأت في القرآن عن أشياء من أحكام النكاح الطلاق، أنا بالنسبة لي أكثر ما قرأت عن الصلاة، الصلاة في أوامر متكررة، أقيموا الصلاة، هي تكررت أكثر أكيد من النكاح وكذا، لكن التفصيليات التي وردت في القرآن الكريم عن النكاح أنا برأيي أكثر بكثير، ولذلك كل واحد بده ياخذها على محمل الجد، شايف كيف؟ بيكون هذا شاب لساعته بأول عمره، جاني جنانه بس بده أنه ينكتب الكتاب وخلصت السيرة. شو يعني كتب الكتاب؟ يعني هدول في امرأة كانت حرام عليه صارت حلال له، في عائلة كانت كلها غرب عليه صارت أم زوجته بتطلع عليه بلا غطا، عرفت؟ يعني هي كلها أمور مادية عم تتغير، وبالتالي لازم يكون هناك أمور روحانية. لما نحن نفتقر للأمور الروحانية شو عم يصير معنا؟ عم يصير زواجنا مادي بحت. وأنا بقولكم إياها بصراحة، إذا كان الزواج هو فقط مادة، الرجال رح يكبر والمرأة رح تكبر والمال حيروح، عرفت كيف؟ شو بده يصير؟ ما حيعجبه شيء، ما حيعجبه شيء من هذا، وبده ينتهي بالطلاق. وهي ببعض يعني أنا ما بسميها حضارة، بعض المجتمعات، شايف كيف؟ لا تكاد، هيك أنا من تجربتي، لا تكاد تجد واحد عمره 60 أو 70 سنة لساته على زوجته الأولى، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه مبنية العلاقة على مادة. ما يؤرقني من ذلك أنه نحن صرنا كمان صارت علاقتنا مبنية على المادة، وهذا مناقض تماما لما أرشدنا الله تعالى إليه في الكتاب العظيم، وإلى ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، وخاصة في خطبة الوداع، خطبة حجة الوداع، واضح كيف؟ ولذلك أنا بدي أفهم الأشياء، يعني هون صحيح معظم الأشياء لساداتنا الفقهاء سيتكلمون عنها هي أشياء مادية، عرفت كيف؟ لكن أنا ما بحب من نفسي ولا بحب من غيري أنه نغفل الجانب الروحاني. يعني حتى زيد بالشرح، يمكن ما لازم كثير زيد بالشرح، حتى زيد بالشرح، في مسلمين عايشين بمجتمعات مادية واستشعروا المشكلة، مشكلة النكاح ومشكلة الطلاق، عرفت كيف؟ بدهم يعني أنا أقرأ لهم من كتب الفقه كتاب النكاح والطلاق، عرفت كيف؟ مو هذا اللي بيحل المشكلة، اللي بيحل المشكلة التربية والأدب، إنه الإنسان يكون مراقب لله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ هالمراقبة ليست فقط مطلوبة في أمور شريعتنا وديننا وعبادتنا، لا طبعا هي مطلوبة جدا، لكن هي مطلوبة. فلذلك أنا ذكرت لكم يمكن من قبل، شايف كيف؟ هي بسورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا ما كفت وحده، مرة تانية تالتة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تالتة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. شايف كيف لما هي نزلت في سورة الطلاق لاحظت كيف بتدلني على أنه مراقبة الله وخوف الله وحب الله وتعلق بالله والمشي على المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا، واضح كيف؟ هذا ينبغي المحافظة عليه. يعني ما في نسب دنيا أشرف من نسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال خلقت من نكاح ولم أخلق من سفاح. شايف كيف؟ أنا والله أنا بقولكم عن نفسي، أنا لولا هذا الإسلام ولولا هذا يمكن كنت ابن حرام. وإذا كنت ابن حرام والله بستحي بحالي إنه والله أقعد وأجلس وأتكلم معكم، عرفت كيف؟ أنا لازم أنا في هالحالة والله بفخر غاية، مو بفخر بنفسي، أنا أسوأ واحد من عباد الله، لكن أنا بفخر إنه أبي وأمي الله يزيون عنا الخير لاحظت كيف عملوا هذا الحلال، وهذا الحلال ما عملوا من عند أنفسهم، عملوا على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى ما رسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بقلكن مع لكم إنه الأمر سهل، خاصة على الشباب الله يعين شبابنا، عرفت كيف؟ الأمور تغيرت كثيرا، عرفت كيف؟ وصار في أشياء باسم الحضارة وباسم الحرية وباسم بأسماء أخرى زائفة بظن أنا كلها بتدخل تحت الآية. شو بيقول؟ انتبهوا شو بيقول سبحانه وتعالى حتى ما ندغشكم. بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شو قال بعد سبحانه وتعالى؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني من حيث الكلام، من حيث الشعار، من حيث العنوان، ما في أحلى من هيك، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذروا ما افتروا. بعدين شو بيصير؟ نحن بالنسبة لنا نحن مدعين أنه نحن مسلمين، الله يديم علينا هاي النعمة، رفلكي. شو بيصير؟ شوفوا التدرج القرآني عجيب عجيب، يعني بتلاقي كأنه هي الآية حية في عصرنا. شو بيقول؟ ولتصغى إليه أفئدة. شو بيصير الواقع عملكم يا للأسف؟ يعني كلنا بيصير عندنا ميلان، بعد الميلان شو بيصير؟ بيصير في مصيبة أكثر. ولتصغى إليه أفئدة، بعدين وليرضوه. شو بيصير من كتب ما هذا عم يتكرر على راسي؟ شو بيصير؟ بيصير في رضا قلبي. بعدين شو بيصير بعده؟ الله يعصمنا ويحفظنا جميعا وليقترفوا ما هم مقترفون. يعني في نسبة أنا والله أكره أن أقول هذه الكلمة، لكن هي كلمة في نسبة منا بدون يدفعوا ضريبة هاي الشغلة، رفت كيف؟ نحن لما عم نعمل هذا الانفتاح، شايف كيف؟ وهالعلاقة غير المشروعة بين الرجل والمرأة، إن شاء الله ما حدا من الحاضرين بيكون كذلك، لاحظوا كيف؟ لكن في نسبة من المجتمعات الإسلامية أو منا بدهم يدفعوا ضريبتها، شايف كيف؟ بدهم يدفعوا هاي الضريبة، وهي الضريبة والله أنا الله لا يمتحننا ولا بهذا الأمر، لأن هذا فوق طاقتي أنا فيما أعتقد، عرفت؟ أنا ما بتصفوا لي الحياة، عرفت كيف؟ أنا حياتي كلما تصفوا إذا كان هذا الأمر بده يصير. فلذلك انتبهوا إلى هذا الأمر. فلذلك أنا بهذا الأمر بشكل خاص رجعي، شايف كيف؟ متخلف شايف كيف؟ ليش؟ لأنه أنا شايف أنه هذا في ضرر على البشرية، عرفتوا كيف؟ أنا ما بدي وسع الحديث كثير، يعني هدول اللي مشوا بهذا الطريق، خلينا نستعرض التاريخ معلش، مشوا بهذا الطريق طبعا اجوا لعنا جابوا مطبعة وجابوا كهرباء وجابوا كذا، شو صار فينا؟ طار عقلنا كلياتنا، فاكرين أنه كلها هيك الحضارة، عرفت كيف؟ فنحن حتى ننحقه شو سوينا؟ أرسلنا بعثات تعليمية، يعني ما كانت بعثات تعليمية، أرسلنا بعثات تعليمية مشان يتعلموا منهم، يتعلموا شلون، يتعلموا كيف يساووا الكهرباء وكيف يساووا المطبعة وكذا. لاحظت كيف؟ موجود هذا ببعض الكتب، في بعضهم ألفوا كتب ندب إلى احترام المرأة وإعطاء حقوقها والقرآن الكريم بعد السنة النبوية المطهرة، عرفت كيف؟ أما هذا كله حكي فاضي، شايف كيف؟ حكي فاضي بس إنه والله قدمها قبلك، عرفت كيف؟ هلأ هذا كله التغى، من اللي لغوه؟ لغوا النسوان، النسوان قال بده مساواة مع الرجال، شايف كيف؟ يعني إذا شفتني أنت بالباص لا تقبلي، لأنه الرجل مثل المرأة، شايف كيف؟ هذا في ظلم للمرأة في درجة، عرفت كيف؟ يعني لما يكون الإنسان عم يفعل هذه الأمور بدون مرشد ممن قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بدون مرشد ممن أرسله الله إلينا رسولا، بدون مرشد من هؤلاء الناس والعلماء، شو بيصير فينا؟ أنا بقول لك بصراحة بيصير في خبط عشواء، أنت بيعجبك شيء أنا ما بيعجبني شيء، عرفت كيف؟ نحن هلأ في ناس منا لما عم تكلم أنا تبسموا، عرفت كيف؟ لأنه في ناس من قرن من الزمان أو كذا بوهروا بالحضارة الغربية بإيش بهذا الأمر يلي هلا التغى، عرفت كيف؟ صار له إلغاء. ليش؟ بينما كلام الله سبحانه وتعالى والسنة ما بيصير له إلغاء، عرفت كيف؟ لما قال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، شايف كيف؟ لو جبت كل الجن والإنس إنه يلغوا حقوق المرأة في ذلك ما بيصير، لأن هذا شيء قرر القرآن الكريم، عرفت كيف؟ في شيء لازم نحن نقوم فيه، في سنة نبوية مطهرة، سيدنا النبي كان عنده أزواج وكان بيوته مفتوحة للنقل عنه، لاحظت كيف؟ وبعض القضايا البيتية التي جرت له صلى الله عليه وسلم ذكرت في القرآن الكريم وكثير منها ذكر في السنة النبوية المطهرة، هي كلها نحن لما تقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا كله ينبغي أن تنتبه إله، كله ينبغي أن تراعيه. إذا كان صار خلل في تطبيقي لشيء من هذه الأمور، الخلل مو في لا إله إلا الله ولا الخلل في محمد الرسول، الخلل مني أنا في التطبيق قصرت بالقيام. أما أنت والله والله والله أنا أقسم بالله أنت وأنا وكل واحد في عنا كنز لا يوجد له نظير في الدنيا، شايف كيف؟ يعني كما أنا أقول لك كما أننا رأيناه في العبادات، طبعا والله هي انا من رايي هي العبادات شيء عظيمه كثير. ليش شيء عظيمه كثير؟ انا بعرف امتى واقف لله وامتى اركع وامتى اسجد، وهلا مطلوب اربع ما والله انا ما بعرف هالشيء، انا لو جلست افكر فيها من عظمه الله سبحانه وتعالى ورحمته به بنا، لاحظت كيف علمنا هلا؟ يعني شايف هذا الوقت والله بيدل على ذلك، انه هلا بهالوقت الفلاني انت بدك تقوم تصلي اربع ركعات لله سبحانه وتعالى، شايف؟ أنا بشوف هذا شيء عظيم، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. كما أنه سبحانه وتعالى أظهر لنا هذه العبادة، هو أظهر لنا قضايا يفعلها كل الناس، إذا بنتكلم على الزواج أو قضايا مالية واضح كيف يفعلها كل الناس، قال لك هذا حلال وهذا حرام، هاي تتمة السلسلة، عرفت كيف؟ يعني نحن في عنا سلسلة عظيمة من كوننا عبادا لله سبحانه وتعالى. هذه العبودية لله سبحانه وتعالى صحيح تظهر في جانب العبادات بجانب قوي جدا، لكن أيضا تظهر في جانب النكاح، تظهر في جانب المعاملات، تظهر في جانب هالأمور. ونحن في نظري بجوز أنت تخالف، واضح كيف؟ نحن في أنا في نظري البشرية عم تعاني معاناة هائلة، وقد يكون دمارها بهذا الأمر، عرفت كيف؟ ليش؟ لما خالفت الهدي القرآني، واضح كيف؟ خالفت هذا الأمر، مثل ما قلت يعني في صدر حديث، أنا لا أريد أن أتوسع بهذه الأمور، لكن للأسف معلش إن إحنا يعني ما كنا كتير مناح لما صار ظرف، طبعا صار ظرف أليم بالنسبة لنا، واضطر بعدنا أنه يهاجم، شو ساووا؟ والله أنا هذا يؤلمني كثير، طلق دينه بالأخير، طلقه بالأخير، عفوا مو بالأخير، مو بالأخير بالأول، لا، أول شيء وأول ما وطأت أقدامه غير الشريفة تلك البلاد، شو ساوى؟ طلق دينه. ليش طلق دينه؟ أولا لأنه ما بيعرف شو هو دينه، حقيقة إني ما بيعرف شو هو، عرفت كيف؟ ما بيعرف قيمة هذا الدين، وثانيا نحن يعني هي مشكلة لنا كلنا، نحن مهزومون داخليا، في عنا هزيمة داخلية، هزمونا بالماديات، أنا ما لي هون حتى مخرق أو كذا، نحن بالناحية المادية هم صاروا متطورين أكثر منا، لكن في عندك ناحية روحانية، الربط بين هذين الأمرين غلط، وأول من نبه عليه القرآن الكريم شو قال سبحانه وتعالى؟ انتبهوا شو قال؟ قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، طيب شايف كيف؟ مناح بالدنيا بيعرفوا، طيب بعدين شو قال؟ وهم عن الآخرة هم غافلون، شايف كيف؟ يعني غلط أنا إذا والله بدي صلي بدي أخذها من اللي اخترع الطيارة، شو دخل اللي اخترع الطيارة بالصلاة؟ ما في رابط ابدا، ما في وجه اشتراك، عرفت كيف؟ لكن نحن للاسف صرنا نتاثر. انا والله اكره هذا الامر، بيجي واحد ما بعرف شو قرعه ابوه بيعمل لي تجربه، نصير كلنا بنفرح. ليش؟ قال والله بتثبت الايه القران. ليش الآية القرآن هي بحاجة لهالتجربة تبع هذا جون مدري شو اسمه، شايف كيف؟ مشان يثبتها. هي الآية القرآن هي بتثبتك وبتثبت المعاني تبعك. لاحظتوا كيف؟ يعني هون صار في عندنا خلل في النظر إلى هذه الأمور، شايف كيف؟ هي المقدمة ضرورية أولا للتعرف. يلي منكم متزوج، يلي منكم مو متزوج، يتعرف على الجانب الروحاني في الزواج، ما في بس جانب مادي. شو قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة لما كما روى البخاري انه ابو زرع هذا ما كان مثل يعني شيء اكابر كثير من الناحيه الماديه ابو زرع، فقال لها صلى الله عليه وسلم، تبوا شو قال؟ قال كنت لك كأبي زرع لام زرع غير اني لا اطلقك. شو يعني سيدنا النبي قال له حضرة إطلاق، شايف كيف؟ قال له إنه يطلق، قال له إنه يتزوج، ترجي من تشاء منه، رغم ذلك هو قال له غير أني لا أطلقك. شايف كيف؟ يعني هون كأنه الجانب الروحاني قائم. هذا الجانب الروحاني ليش وقت بدأ؟ لا والله، يعني هذا أيضا في البخاري مروي إنه النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الملك معه سرقة حرير، لما كشفها طلعت السيدة عائشة. وين هذا؟ وين الناحية المادية؟ هم ما في ناحية مادية، لا في قراية فاتحة ولا في خطبة، عرفت كيف؟ في جانب روحاني اقترن مع الجانب المادي من بدايات حياته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه بطرق مختلفة، عرفت كيف؟ فلذلك ينبغي أنه التركيز على هذا الجانب الروحاني. طيب ثانيا، كل واحد منكم انتبهوا لهالأمر، هو عبد شاء أم أبى، يقيد نفسه بالتعاليم والمصطلحات. عم نسمع فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، واضح كي صار آفات، صار مشاكل كلها مبنية على إيش؟ على العلاقة غير مشروعة. واحد بيظن نفسه أنه هو متزوج، شايف كي؟ لكن أنت يا أخي أنت مطلق مدري كم مرة، شايف كي؟ هاي المرأة اللي أنت عايش معها ما بيجوز تعيش معها، والأولاد اللي طلعوا منها أولاد حرام، لاحظت كيف؟ هذا أقل من القليل منا معهم. ليش؟ لأنه بفكر حاله أنه هاي المرأة يعني صارت قريبة له بالدم. في قرابة الدم؟ لا والله ما في قرابة الدم، إلا إذا كانت متعمه أو كذا، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ أما الأصل ما في قرابة الدم لما هو تزوجها. فلذلك استحللتم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم بكلمة الله، وهالكلمة هاي لما تكون صالحة إن شاء الله بيطلعوا الأولاد صالحين، لما تكون فاسدة شو بيطلعوا الأولاد؟ بيطلعوا أولاد حرام، عرفت كيف؟ يعني أنا ما بتوقع واحد من الحاضرين إنه بدون ما قراية فاتحة وكتاب وكذا، عرفت كيف؟ لكن للأسف من الحاضرين ومن الغايبين بيسلخوا طلاق، بيسلخوا شغلات، شايف كيف؟ وبيكون علاقته مع زوجته غير مشروعة، هي غير مشروعة. يعني ما بدي أحكي لكم القصص اللي أنا بعرفها من هذا، في قصص كثيرة في هذا الأمر، فلذلك انتبهوا لهذا الأمر. هون نحن بدنا نجي على محمل الجد، مو أنا والله مالي عرفان بين المغرب والعشاء وين بدي روح وبيجي لهون مشان أقضي لي، لا. هون نحن هنا مثل ما طبعا أنا ما أعطي أهمية لدرسي، أنا درسي لا تقيموا له أهمية أبدا، لكن لما أقول قال الله وقال رسول الله كلكم بتكون تسمعوا، شايف كيف؟ بتكون تنقادوا، ما بتكون تنقادوا إني بتكون تنقادوا لهذا الكلام، عرفت كيف؟ في له ضرورة؟ والله في عصرنا في نظري له ضرورة كثيرة. ليش؟ لأنه نحن خربطنا الأمور كلها، لاحظت كيف؟ كله صار فيها غلط بغلط، وهذا الغلط لا تقلي ما بيأثر، والله عم يأثر على الرجال، بيأثر على المرأة، ويأثر على الأولاد كمان، كلها تتدمر الحياة، لاحظت كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى ذكر عن بيوت أزواج النبي وذكر المقومات أساسا، شو قال سبحانه وتعالى؟ قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا هاي في اصطفاء، في شرف كذا، لكن في مقومات ذكرت في هذه الآيات، شايف كيف؟ هلأ أنا ما بشوفها حاضرة، لاحظت كيف؟ فلذلك كل واحد منا يقلق على هذه الأمور، ينبغي أن يحرص على إقامة المقومات. أنا راح أضرب لكم فيها مثال، طبعا غلط هذا، في بيوت ما حدا بيفي على صلاة فجر، لاحظتك؟ أو هذا منن يعني بيصلوا بعد ما تطلع الشمس، لاحظتك؟ في بيوت ما بيفي على. طيب أنا بنظري هذا إذا كان هالشاب هذا ناشئ في بيت ما بيفيقوا على صلاة فجر وراح أسس بيت لحاله، فكرك رح يفيق على صلاة فجر؟ لا. وأنا عم أضرب مثال بصلاة الفجر، لكن هذا كما يتعلق بهذه الفريضة العظيمة صلاة الفجر بيتعلق بكل الفرائض الشرعية، بيتعلق بكل المحرمات الشرعية التي قد يرتكب بعضها في هذا البيت الذي ضربته مثلا عليه، بيتعلق بالآداب الشرعية، بيتعلق بالمكروهات. عرفت كيف؟ يعني هاي مصيبة عم تصير علينا. عرفت كيف؟ يعني هيك الطبيعة، هيك العادة. شو بدنا نحن؟ شو بدنا نحن؟ انا مالي مقياس، لا طبيعتي مقياس ولا عادتي مقياس. المقياس تبعي كمسلم لازم يكون قال الله، قال هذا المقياس. بيقول فيه الامام الشافعي: العلم ما قال فيه قال حدثنا، ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. شايف كيف؟ نحن لا بنعتبر حالنا مثقفين، بنعتبر حالنا. عرفت كيف؟ هذا كله الواقع أنا بنظري نعم عم يضر، نعم وسواس الشياطين. يعني بجوز أنا أول ما حفظت هالبيت يعني شعرت استشعرت شيء من البلاغة، لكن الآن الواقع تجد تماما، تجد التطبيقات العملية له. بتشوف شباب، مع احترامي للشباب كلهم، شباب ضايعين وشباب صايعين. ليش في شباب ضايع؟ هدول ناشئين بمجتمع إسلامي. ليش؟ وهذا ما بدنا نحكي طبعا عن الملحدين ولا هذا، شايف كي؟ ليش هيك عم يكون؟ لأن ما في أساس شرعي، ما في. لاحظت كيف؟ يعني سيدنا النبي بيقول لابن عمه يلي كان دون 13 سنة، بيقول له: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. شو هالكلام هذا؟ هذا بتحسن مو لشاب، بتحسن تقوله لكبير الآن؟ واضح. وين التطبيق العملي تبعه؟ ليش الضياع صار؟ صار الضياع لأنه ما عرف الله. عرفت كيف؟ ما عرف كيف يصفي علاقته أو يحسن علاقته مع الله سبحانه وتعالى. هذا الذي جرى. فلذلك يمكن حاجة نقف هنا إذا حد. بس أنا بنظري القاصر، طبعا أنا أقيم أهمية لكل كتب، لكل مباحث الفقه من أولها لآخرة، لاحظت كيف؟ لكن هي الكلام اللي أنا تكلمته طبعا كلام عامي وعم فوت وأطلع، لاحظت كيف؟ لكن أنا بظن أنه في مشكلة وفي ضرورة لهذا الأمر. ما أنا ما بملي على أحد أنه هو يكون تفكيره مثل تفكيري أو طريقته في الحياة مثل طريقتي، لكن هي المشكلة كلنا عم نعيشها. وأنا أطلب من كل واحد أنه يفكر يلاقي له حل مخرج. شايف كيف؟ ليش؟ لأن كلياتنا سنمضي إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيوقفنا ويسألنا. عرفت كيف؟ يا ترى أنا عندي جواب. هذا ابنك فلان الفلاني ليش طلع؟ أنا لح أختم بحثي بهال، لأنه أنا الواقع بتأثر علي كتير. في صورة قرآنية رهيبة جدا، عرفت كيف؟ تذكروها كلياتكم. شو هي الصورة القرآنية؟ صورة يعني مثل كأنه أنت تراها رأي العين، مو صورة. لا، اكتبوا: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يعني هي في حقيقة، شايف؟ في سفينة وفي ناس عم يغرقوا وعم يقول لك تعال عنا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني. شو يعني؟ اعتمد على الناحية المادية. هذا أبوه سيدنا نوح، هذا من خيرة عباد الله، من أحد الخمسة الذين اصطفاهم الله على الصائر. وهذا الابن الله ما بعرف شو بدي أقول، هربان منه. قال: سآوي. شو يعني؟ يعني أجاب بجواب مادي. بعدين شوف هالصورة، هي أنا ما بحسن أعبر عنها: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فلذلك يا أخي، إذا أنت بدك تجيب أولاد، الله إن شاء الله بيكرمك بالذرية الصالحة. مو لما يصير عمره 20 سنة تقول والله هذا ما عم يسمع كلامي وهذا له رفقات مجهد. لا، بدك من قبل ما تجيبه، شاكي، بدك تنتقي المنبت الصالح. واضح كيف؟ بدك يكون في وهذا. ما عم ازعم انا انه كله اللي حيطلعوا هيك، شايف كيف؟ لكن انت بتكون قضيت واجبك. في واجب عليك؟ نعم في واجب. هلا غيرنا بجوز يعتبروا نفسهم كل واحد حر. لا، انت الله سبحانه وتعالى ناط بك تلك المسؤوليه. شو قال سبحانه وتعالى في هي المساله البيتيه اللي ذكرها عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو قال بعدها؟ قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار. هي مهمتك، انت مهمتك بهالحياه الدنيا بدك تقي نفسك النار، ثم بدك تقي اهلك. شو يعني اهلك؟ هدول اللي عايشين معك واللي بياك، مو بس حقهم عليك انه تجيب لهم كسر سفره وتجيب لهم فرش. لا، انت حقك هذا حق الله سبحانه وتعالى طلبك فيه. شايف كيف طالبك الله سبحانه وتعالى ان تقي هؤلاء الناس من النار. شايف؟ ونحن الواقع نعيش في عصر صار ما في اسهل منه الوقوف. فلذلك هي الصورة وحال بينهما الموج، فكان لا تنساها أبدا. كلكم إن شاء الله ساعدكم مجال للتصليح، لكن كلياتنا نحن بدنا نجي لمرحلة ما عاد ما بيعود فيها تصليح. هون ذكر لنا إياها بالدنيا، هي بالقرآن في صورة دنيوية. سيدنا النبي ذكرنا إياها بعالم البرزخ كمان، ما بتقل بهابة وروعة عن هذه الصورة. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ هيك قال صلى الله عليه وسلم انه نحن بكون ارواحنا بعالم البرزخ في مكان. طبعا الانفصال دغري بيحصل من وقت الموت. شايف كيف؟ لو كان اخوه، لو كان في في في برزخ لاهل الجنه وفي برزخ لاهل النار. ما في لا تقول لي ابني، تقول لي اخي، ما في علاقه. كل هي ما في علاقه، في انفصال كامل، ما بيستطيعوا يتصلوا بعض، لا بيستطيعوا يشوفوا بعض. فيأتي رجل، شو يعني يأتي رجل؟ يعني واحد بيموت. شايف كيف؟ شو بيصير بهلا دول جماعة البرزخ؟ كلهم بيلتفوا حوله، طمنا وشو الأخبار، شلون فلان وشلون فلان وكذا وكذا وكذا وكذا. من ضمنها هيك ورد بالحديث النبوي الشريف، بيقولوا له شلون فلان؟ بيقولوا ليش ما أجي لعندكم هذا فلان؟ لا حول ولا قوة، من أتراح للطرف الثاني. فلذلك هي الصورة الدنيوية وهي الصورة البرزخية لا تنسون أبدا. شايف كيف؟ إن شاء الله ما حدا من المستمعين الله سبحانه وتعالى بهينه، هي إهانة لأنه بهينه بهذا الأمر. لاحظت كيف؟ وقت ما بيكون ولا تحين مناص، لا في تصليح ولا في هلأ كلها ياتكم. إن شاء الله نرجو من الله في عندكم مجال للتصليح. رفتوا أخذوه على محمل الجد. شايف كيف؟ صحيح في كثير منا بيتزوجوا فقط لقضاء شهوة، لكن هي بعدين بيصير في عليها مسؤوليات. شايف كيف؟ بيصير في أولاد. نحن الله يزيهم الخير قائمين على هذا المسجد، شو عم يحفظون القرآن، عم عرفت كيف؟ يعني هون في مسؤوليات بناها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت مطلوبة منا إلى يوم القيامة، وصار في ضمان إلهي. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له حافظون، في ضمان نبوي شريف. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شو معناته هذا الكلام؟ شو معناته بالنسبة إلي؟ يعني معناته أنا لا لازم شوف حالي كثير، عرفت كي أنا يا أما واحد زلمة شرفني الله انه جعلني واسطه في حفظ هذا الذكر او في ظهور الحق الذي قاله صلى الله عليه وسلم، يا اما خلاني بعيد، يعني صار في اهانه الي. لكن هو بيضل هذا الذكر محفوظ والطائفه ظاهره على امر الله، لكن انا ما تشرفت بهذا الامر. عرفتوا كيف؟ فلذلك هي من مسؤوليات بالزواج. يقول صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. نحن يقعد يباهي بالعصاة والتعبانين اللي بيسلقوا البدن، لا، بده يباهي بهدول الصالحين وهذا. فلذلك الله يوفقنا لما فيه رضاه. لا تؤاخذوني أطلت عليكم، وصلى الله على سيدنا محمد. لكن هي مثل ما قلت لكم مشكلة كبيرة بالنسبة لعقلي، يعني مستولي على عقلي هذه المشكلة، وإن شاء الله الله بيلهم كل واحد منكم أنه يلاقي حل لهذا الأمر.